إمكان الإنسان يجمع بين سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، يعني بعيد عن المثل في اللحظة يمكن، يعني إذا يعني إذا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة حصل له الثواب الأول. نعم لا ما ما ما قيدت هنا 100 مرة. نعم ما في مانع، ما في مانع، وينوي سبحان الله العظيم فضلاً.